الحمد لله الحمد لله مكون الليل على النهار ومكون النهار على الليل تذكره وتذكره لك يا عبد الله لعلك تشوف لعلك تعود لعلك ان تستمر ظليت ومحمد واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له القائم والقرآن ورحمتي وجعلت كل شيء والقرآن في حديثه من قدرته انا كما جعل الحديث واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفه من خلقه وحبيبه ذلك النبي الشقيق الامير الذي ارسلنا بان نختار على طريقه فاز وناس وناس وان من تبع طريقه كسر ولده وكسر بقره والعياذ بالله فقد ورد ربك والسلام عليك ان تهلك عليك عليك ارقم الصلاه والاعتزال اما بعد فلا اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا شاهدا مع رشد الانسان في الدنيا والاخره ووقفنا في الجمعة الماضية مع نفقة الصباح ونفقة الصور فانطلق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله نفق إسرائيل في الكوت نفقة الصباح فصحق فهذا كل من في السماوات ومن في الارض ولم يبقى الا جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت وحمله العرش ثم يؤمن احد ربنا تبارك وتعالى في موته جميعا ثم ينادي ربنا تبارك وتعالى لنبي فلم يجيب لان لا احد فالكل كاذب فالكل مات لان الله كتب الموت على كل من تحت العرش قاعده الفناء على الجميع إلا ولله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم ننتقل إلى الأمر التالي ثم نعيش في أخرى فإذا الأيام يمضون يقول صاحب كتاب التذكرة الكلام القرطبي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن معبد عن ابي هريره رضي الله عنه حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الكرام عن هذه الحاله التي نتحدث عنها عن الزعم والقياده. يقول ابو هريره رضي الله عنه في حديث صحيح حتى نصف الى زمانه يقول يبذل الله عز وجل يبذل الارض غير الخمر والسماوات. لاحظ لا حياة السماء والأرض في حالة الزلزال ضمها الأرض نصف الجبال لا حياة على وجه الأرض ولا في السماوات والجبال يمثل الله عز وجل الأرض نشأة جديدة أرض جديدة سماء جديدة فسماؤنا لا شك فيها فالحب كلها انقطعت وتفرقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيردها بكرا ويردها مدا مصبوطا يمدها ربنا لا جهاد بها ولا أثر بعلامة عليها أرض مصفحة نقف معها أحضر الله العمر في حديثنا عن هذه الأرض مصفحة هذه الأرض التي نصفها الله عز وجل ومدها هزا كمد الحديث لا على لا جبل لم يزل عليها لم تنتجب فيها رصيها لم يزال فيها ثم يزل ربنا فجرة واحدة وكما قلنا الفجرة هي المهزة الغضب فيغسل ما في الأرض القديمة إلى هذا السبب يغسل ربها الأسلاك ينقلنا ربنا الى الارض الجديده من كان في بطنها فقد في بطنها ومن مات وصحب على ظهر الرحيمه نقله الله الى ظهر الجديده نحن نتكلم على خلق الانسان الادم كائنات انس وجان وجود وصايا احنا بنجري وبعد كده الحجار ولبس الجسد من لبس ادم ان الحجر في الارض الجديده إن الحياة طبيعتها وهذا كتبه الكريم من يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الإنسان شيء لا يزال كل هذا في حياتنا تفنى ليس من الإنسان شيء لا يزال إلا عشرة واحدة ليس من الإنسان شيء يبلى لا يبلى إلا عظمة واحدة وهو عدل كامل منه يرفع القول يوم القيامة إلا عظمة واحدة تسمى عجب الكلام وهي اللي يسميها في نهايتها في أسفل الأرض هناك في الرحمة هذه السلسلة القرآنية عظمة في حجم العدسة على حجم العدسة حتى في العدسة هناك في ثلاث سلسلة قرآنية هناك عظمة في قدر وفي حجم حتى في العدسة تسمى عدسة هذه هي التي تبقى ولا تبلى ولا تبلى وهذا ما تستطيع في الحديث ليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظمة واحدة عظمة واحدة وهو على الحديث هذه هي الحرب هي مع الأرض لا تراها من الذي آدم نقلت من القديمة إلى الجديدة ثم ينزل الله عز وجل ما كان من نحن يسمى ويقال له ماء الحياة تمطر 40 سنة حتى تكون الماء 12 ذراعا هذه الماء سقيانا لما لنا ضغط سقيا والدلع والشرب والله الذي ارسل الرياح فتثير السحاب فسقناه الى بلد الغيب فاحيينا به الارض بعد ربنا كذلك وهو الذي وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقل السحاب الثقال سقناه الى بلد الليل سقناه لبلد فانزلنا به الماء فأحيينا به كل الثمرات تغطية وكذلك كذلك يخرج الموتى زي ما أحيا الدم هيحرق الموتى كيف يوصي بما وضعه ممكن لا مطرا على الخرق بل يجيبهم فينبتوها كما ينبت النخل بل يخلي البقر الحبوب لما تحط الارض فتكبر كذلك ينبتها الله كل الذي اوجد الخلق من العدم ما اجهل عليه ان يعيدها فينزل ماء ثم يقول الاجساد ان تنبت من هذه الحبه عدل الجنه فتنبت اجسادها الى الحاله التي خلقها الله عليها يريد الاجساد حتى لو تزعت يده تعود ولكن فينا يعود الزكاه حتى اذا شمل خلق خلق البشر والكائنات من لدن ادم الكل اصبح اجساد ولكن اذا الارض اصبحت شهوانا ومدها الله عز وجل كل امه مدها الاجساد لا حياه لها لا حياه فيها امسكت الاجساد ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحيي الله حمل على الأرض ويحيي جبريل ويحيي إسرائيل ويحيي إبراهيم ويحيي الملك ثم يحيي ربنا بالأرواح فتأتي إليه وضعها الله في مكانه وعهد فيها الله من اسلم تاتي نوره وغيرها تاتي مسلمه فيقولها ربنا تبارك وتعالى فيضعها ثم يحفظ إبراهيم أن يغفر تسرور في الروح ونغفر فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فيحفظ إبراهيم الذي يحمل أرواح الكلام نفسه فتخرج الارواح منتشره من نحر بين السماوات والارض يقول ربنا وعزته وجلاله لا تذهبن من كل روح كل روح عرف الجسد بنحره حتى من كان في أرض بعيدة عن ظهرها تبحث الروح عن جسدها فتستحق به فتستحق الروح إلى الجسد فتكبر من القيشوم ثم تسعي في الجسد إلى ما يجسد ثم في الجسد فإذا ما اكتملت والتحمت الارواح باجسادها حدث الانتقام لمن هو ذات الفرق ونفخ في الصور فإذا هو من الألفاظ يقرؤ ونفخ في الصور فإذا هو من الألفاظ إلى ربهم ينزلون يبعث العبد من نادى على أمواله من أعماله ومن نادى على معصيته والعباد لله وعدها عليها والله رب قاتلتها. على إن كنت ذاك لله تبعد وإنسانك يبعد العبد على ما مات عليه. كلمة من ينعش الله الشمس والريح ريح بيت من هؤلاء ومن هم ومنهم من يبعث فينشق عنه الفضل فيخرج من قبره ينادي بصوت عال لبيك الله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فينا الامن والنعمه لك والملك ذات الذي مات وهو في عمره يوم الامانه يريد أن يحمي فلا يستطيع من هؤلاء الذين يأكلون الحرام هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يأكلون إلا كما يقول الذي يمرقه الشيطان ومنهم من يبعث ومن حوله اولاد يقولونه فرا ويدفع له دفعا الى ملك الملوك. لماذا؟ أكد أن يقال لنا هؤلاء الذين إن الذين يأكلون أموالنا إنما يأكلون من ومنهم من يبعثه الله وهو يبعثه الله ومن يرجو ياتي الى غزه يوم القيامه حيبعث يوم القيامه يا حبيبي كل واحد تخيل في هذا اليوم الذي تشكر به ولا تدع ولا في هذا اليوم العظيم من نادى وهو مكتئب بكاس عمره او في حلقه الذين من الصراط ولا اكل والمسكره في حلقه ومن خلق الليل في هذه امراه حمله خير من ذلك أين أنت؟ أين أنت يومنا؟ هل أنت من على الله أم غيرنا؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمبتدئين والصائمين الاحياء والاموات. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم رمضان كريما فرصه وفرحه، ولا تخرجنا من الشركين شركا، ولا تخرج علينا من كل شر شركا، ولا تخرج علينا من كل شر شركا، ولا تخرج علينا من كل شر شركا، ولا تخرج علينا من كل شر شركا. اللهم اجعلنا في هذا اليوم Allah.